السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا السلام عليكم ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود إلى كلام المصنف عليه رحمة الله، وما زلنا مع باب الحيض. فضل. قال وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال رواه مسلم. لهذا الحديث قصة وعيسمك يا دور، ولفظه عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية إلا الجماع. الفوائد المستنبطة من حديث الباب: أولا الأمور المتفق عليها قبل ذكر ما اختلفوا فيه، لا خلاف بين العلماء أن الحائض جسدها طاهر، وكذلك عرقها وسؤرها، وأنه يجوز أن ينام معها أن ينام مع زوجها في فراش واحد، وأن يأكل من أكلها، وأن ما مسته الحائض من المائعات هذا كله على الطهارة. هذه مسائل متفق عليها بلا خلاف. نقل الطبري إجماع المسلمين على أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس، ليس من جسم الحائض شيء نجس، قال إلا موضع الدم والفرج، لحديث إن حيضتك ليست في يدك. والأدلة على طهارة بدن الحائض وطهارة سؤرها كثير، نذكر طرفا منها. منها حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء إلا النكاح، فذكر المحل الذي يحرم للمرء للزوج أن يقترب منه، وهو موضع خروج الدم، فدل ذلك على أن ما سوى يختلف في الحكم، وإلا لما نص عليه وذكر. أيضا من أدلة ذلك، من أدلة طهارة بدن الحائض، عند البخاري ومسلم من حديث أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة، إذ حط، يعني كان في فراش واحد، قالت إذ حط أصابني الحيض فانسللت فأخذت ثيابي فأخذت ثياب حيضتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فزتي. النفاس يطلق على الحيض. ومنه وأصله من النفس أي الدم، ومن أسماء الدماء النفس، ما لا نفس له سائلة إلى لا دماء سائلة. قالت نعم. فدعاني فضجعت في معه في الخميلة، يعني سلم يعني ضجع معها في فراش واحد، فدل أن بدنها طاهر. قال النووي معقبا: فيه جواز النوم مع الحائض والاضجاع مع في لحاف واحد، فيه جواز النوم مع الحائض والاضجاع معها في لحاف واحد. قال النووي في نفس السياق: قالوا أما قوله ويسألونك عن المحيض الآية، فالمراد اعتزال الوطء، اعتزال الوطء كما سيأتي. أيضا من أدلة المسألة في طهارة سؤر وبدن الحائض حديث مسلم عن عائشة قالت: كنت أشرب أنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه أي فمه على موضع في أي فمي، الفي فم يقال لا فض فوك. طيب، فيضع أن سلم فاه على موضع في، وهذا من حبه صلى الله عليه وسلم لها، يشرب من نفس الموضع الذي شربت منه. قالت: وأتعرق العرق، العرق بالتسكين وليس العرق اللي هو اللحم يعني، وأنا حائض. ثم يعني تأخذ تنهش قطعة من اللحم وهي حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فأضع فاه على موضع في. قال قرطبي: أتعرق العرق أي العظم الذي عليه لحم. قال القرطبي أيضا: وهذه الأحاديث متفقة في دلالتها على أن الحائض لا ينجس منها شيء. قال: ولا يجتنب إلا موضع الأذى فحسب. أيضا كل هذه أدلة. وعند البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو مجاور أي معتكف فأغسله وأنا حائض. قال الحافظ ابن حجر: فيه دلالة على أن ذات الحائض طاهرة وأن حيضها لا يمنع ملامستها. انظر إلى غلو اليهود، إذا حضرت المرأة لا يجاورها في بيت أصلا، لم يؤكلوها، لم يجمعوها في بيت، مراد الجمع مش الجماع مش اللي هو الوطن، لم يجمعوها أي لم يجتمعوا معها في بيت أصلا، هذا من غلو اليهود. وعند النصارى التفريط وملابسة النجاسات. ثم تأتي وسطية الإسلام في أن الحائض لا يجتنب منها إلا موضع الأذى، تؤكل، ينام معها في فراش واحد، لا يتنجى الشيء مسته، سؤره على الطهارة، بدنه على الطهارة، إنما فقط كما سيأتي موضع الأذى هو الذي يجتنب. إذن نقول هذه الأثر النبوية التي ذكرناها في الصحيحين وفي غيرهما دلت على أن الحائض بدنه على الطهارة، سؤره على الطهارة إلى آخره. وأن المراد بقوله تعالى فاعتزلوا النساء هو اعتزال الإيه؟ الوط. لذلك انظر إلى أهمية السنة يا جماعة. لذلك قال أن السنة قاضية على القرآن، يعني قاضية مش من قضاء، قاضية على القرآن أي مبينة لمجمله، موضحة لمبهمه. هنا فاعتزلوا النساء في الآية يشمل اعتزال المجالسة والطعام والشراب والمؤانسة ويسمى كل شيء. فوضحت السنة أن المراد وأنزلنا إليك الذكر لتبين، هو هذا التبيين. فوضحت السنة أن المراد بقول فاعتزلوا النساء، المراد به اعتزال الوط، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه كان يجالس الحائض وينام معها في لحاف واحد ويأكل معها ويشرب من سؤرها إلى آخره. طيب، فحقا وصدق الله جل لتبين للناس ما نزل عليه، فالسلام يبين المراد بقوله فاعتزلوا النساء، ثم أكد ذلك فقال بعد الآية في نفس السياق اصنعوا كل شيء، أي الرجل مع زوجته كما سيأتي، من مباشرة، من تقبيل، من مضاجعة، إلا الجماع، إلا النكاح، أي الوطء في الفرج. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن عرق الجنب والحائض على الطهارة، طبعا هو دوما بيذكر العرق ليه، لأنه إذا كان العرق بيخرج من الجسد، فإذا كان الفرع ده بيكون عليه خارج من الأصل، فإذا طهر الفرع دل على طهارة الأصل. طيب، فإذا كان العرق طاهر وهو خارج من الجسد، كان الجسد طاهر من باب أولى. فإذا يروى هكذا بصيغة التمريض، يروى عن ابن عباس وعبيد السلماني القول بوجوب اعتزال الحائض، أما النقل عن ابن عباس فلا يصح، بل الثابت عن ابن عباس خلافه، فقد روى ابن جرير الطبري بسند حسن عن ابن عباس قال إذا جعلت الحائض ثوبا فلا بأس أن يباشرها زوجها، إذا جعلت على يعني موضع الفرج شيئا من ثوب وما شابه ذلك، قال فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها. إذا لم يثبت عن ابن عباس القول بوجوب اعتزال الحائض، بل الثابت عنه خلافه. أما ما يروى عن عبيد السلماني فهذا ثابت عنه بسند صحيح عند الطبري أنه أمر باعتزال الحائض، واستدل على ذلك بالآية فاعتزلوا النساء في المحيض، وهو يعني فهم من ذلك أن المراد بالاعتزال هو اعتزال جميع البدن، لا مباشرة، لا تقبيل، لا. ويجاب عن ذلك بأن قوله هذا مع ثبوته عنه قول شاذ مخالف للسنة ولإجماع الأمة، فقد بينت السنة مما لا دع مجالا للشك أن الأصل العام جواز مباشرة الحائض، ولا يستثنى إلا ما خصه الشرع. لذا قال النووي وأما ما يحكى عن عبيد السلماني أنه لا يباشر شيء من الحائض فهذا شاذ منكر غير معروف ولا مقبول، قال فالأحاديث، قال النووي الأحاديث المذكورة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر فوق الإزار وأذن في ذلك، قال هذا بإجماع المسلمين. عود إلى حديث الباب، في قوله صلى الله عليه وسلم لما قالوا لنسلم أن اليهود تمنع مؤاكلة الحائض إلى آخره، فنزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هنا أحوال الزوج مع زوجته الحائض، أحوال متفق عليها وأحوال مختلف فيها، أحوال الرجل مع زوجته إذا أتاها الحائض. الحالة الأولى الوطء في الفرج، هذا محرم، فقد منع الشارع من ذلك أي الوطء في الفرج، وذلك من أجل الأذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء، أذى معنوي وأذى حسي، تتأذى المرأة من ذلك، وأذى حسي. واختص النهي بمحل الأذى، يعني النهي فيه فقط أن يطأ في الفرج، هذا هو المحل الذي ورد فيه التحريم، كالإتيان في الدبر فيه أذى، وكذلك أن يأتي زوجته حال حيضها في فرجها فهذا محرم. قوله هو قول تعالى هو أذم فاعتزلوا النساء، فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء، هو أذم فاء فاعتزلوا، ذكر الحكم بعد الوصف بالفاء، فدل على أن الوصف هو العلة، لا سيما أنه مناسب للحكم. يعني لما يقول اعتزلوا، لما يقول تعالى هو أذن فاعتزلوا النساء، فدل أن الأمر بالاعتزال ليس أمرا تعبديا بل معلل، والعلة هو الأذى، أذى نفسي نعم، أذى معنوي نعم، وهذا الأمر بالاعتزال لما في الضرر، لأن دماء الحيض دماء نجسة بالإجماع، وهذا النهي مخصوص بالفرج، فيختص الحكم بمحل سببه، يعني حيثما كان الأذى يمنع، وهو فقط فين؟ في الفرج. قال إن حيضتك ليست في يدك. وعندنا أيضا من أدلة هذا التحريم على حرمة الإتيان في الفرج حديث الباب اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية إلا الجماع، وقد أجمع العلماء كما نقل ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي على تحريم الوطء في الفرج. قال النووي أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض، قال للآية والأحاديث الصحيحة. إذن هذا الحال الأول أن يأتيها في محل الأذى يجامعها في الفرج. الحالة الثانية وهذه أيضا متفق عليها بل حكي إجماعا، رحمكم الله، بل حكي إجماعا، وهي أن تأتذر الحائض فيباشرها زوجها فوق السرة وتحت الركبة، الإزار يعني حتى في المحرم الإزار والرداء، الإزار هو الثوب يغطي من السرة إلى الركبة، ده الإزار سواء يعني يلبسه المحرم، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب. فالإزار في اللغة هو الثوب يغطي من السرة إلى الركبة. فالحالة الثانية إذا كانت المرأة حال حيضها فأتذرت غطت من سرتها إلى ركبتها، فهنا متفق على جواز أن يباشرها الزوج بل حكي إجماعا، والخلاف في ذلك خلاف شاذ، بل الإجماع الذي نقله ابن قدامة والنووي، قال النووي بعد أن ساق الخلاف في الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، قالوا أما ما سوى يعني ما سوى ما بين السرة والركبة فمباشرتها حلال بإجماع المسلمين. يبقى إيه الحالة الأولى فيها خلاف؟ طيب، وعند على فكرة عند الحنابلة قالوا يعني مسألة وطء الفرج كمان في وجه عند رواية عند الحنابلة، قالوا إذا كان الزوج به شبق شديد الشهوة ويخشى أن يقع في العنت، ولكن هذا قول مردود. الحالة الأولى محل إجماع فيها نص وكتاب وإجماع، الحالة الثانية فيها خلاف شاذ وحكي عليه الإجماع. الحالة الثانية أن تأتذر فيباشرها فوق الإزار، يباشر الجسد كله، طيب ها، بس بشرط ان تكون ايه مؤتزره تغطي من الصبغ الى الركبه فيباشرها فوق الازار. ركز ها، فهنا حكي الاجماع وعدوا الخلاف في ذلك خلاف ايه شاذ. الحاله الثالثه وهي التي وقع فيها الخلاف، وهي ان تغطي موضع الاذى فقط فيباشرها في كل بدنها الا موضع الاذى الا الفرج، فهذا الذي وقع فيه الخلاف. القول الاول وهو الذي المعتمد عند الحنابلة واختاره من الحنفية محمد ابن الحسن ومن المالكية أصبغ وابن حبيب ومن الشافعية النووي، إن هو الأصل أن هذا قول من الحنابلة طيب خلافا للجمهور، لكن هذا لا يمنع أن هناك من الأئمة الأخرى مذاهب أخرى من إيه من قالوا به، قواه النووي. النووي لما يرى الدليل يسير خلفه طيب. ومن الحنفية محمد بن الحسن ومن المالكية أسبغ وابن حبيب قالوا يجوز للرجل أن يباشر زوجته إذا وضعت شيئا على فرجها يباشر البدن كله إلا موضع الأذى فقط. واضح الفرق بين الصورة الثانية والثالثة؟ ها أعيد. فقالوا هذا المعتمد الحنابلة يجوز، وعندهم حديث الباب اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوط في الفرج، وما عدا ذلك فهذا مأمور به أمر إرشاد وإباحة. إذن هذا الحديث في قول اصنعوا كل شيء إلا الجماع، هذا الحديث يتضمن تفسير قوله تعالى فاعتزلوا النساء، وأن المراد بالاعتزال هو الوطء في الفرج، فلم يبقى مجال الاجتهاد في تفسير للاعتزال إلا كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول الأول بجواز المباشرة وإن لم تعتزل بشرط أن تغطي فرجه. ويؤيد ذلك أيضا حديث مسلم أن سلم قال لعائشة إن حيضتك ليست في يدك، فدل ذلك على أن لما خص الأذى بموضع الفرج دل أن كل عضو من الحائض ليس فيه حيض وليس فيه أذى، والحيض لا يغير شيئا من بدنها إلا موضع الأذى. روى الطبري بسند صحيح أن مسروقا، مسروق هذا من التابعين سمي بذلك، قيل أنه سرق وهو صغير، يعني سراق زي ما يحصل قضية خطف الأولاد كده، مسروقا ركب إلى عائشة فقال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. في دلالة على إيه؟ على أن هو بيقول السلام على النبي وعلى آل إيه؟ نفهم من كده ايه ان ازواجه من اهل بيت، ان هو بيقول السلام على النبي عليه بيت، هو بيحدث من عائشة ها، فالنساء فزوجات السلام من اهل بيته طيب، خلافا للرافض الخبثاء الذين يقول اهل البيت هم انساب النبي ولا يجعلون زوجات من اهل ايه فضلا لا يجعلهن من اهل البيت فضلا عن سبهن عياذا بالله، والتصريح بذلك عليهم لعائن الله، إنما يريد الله يزهب عنكم من ركس أهل إيه؟ أهل البيت. حديث في من الآية في من في الزوجات من سلم طيب. فقال السلام علي على نسلم وعلى أهل بيتي، فقالت عائشة أبو عائشة هذه كنية مسروق مرحبا، فأذنوا له فدخل فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي، فقالت إنما أنا أمك، إنما أنا الدليل وأزواجه أمهاتهم، قالت إنما أنا أمك وأنت ابني، فقال أي مسروق ما للرجل من امرأته وهي حائض، أي ما له ما الجائز له؟ قالت كل شيء إلا الفرج. قال ابن رجب احتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج، قال وهي أعلم الناس بهذه المسألة، فيتعين الرجوع فيها إلى قولها. هناك أبواب، هو العائشة أعلم نساء العالمين، في أبواب، ها لذلك لما سألوه عن مسألة المني قالت على الخبير سقط، مسألة الرجل يجامع ويكسب. فهنا أحمد بيقول أن عائشة هي أعلم الناس بهذه المسألة، فيتعين الرجوع إليها إلى قولها. قال كما رجع إليها في الغسل من التقاء الختانين وعند المباشرة للصائم. إذا القول الأول هذا الذي ندين الله به، أن الزوج يباح له من زوجته حال حيضها كل شيء إلا موضع الأذى. القول الثاني الذي عليه الجمهور قالوا يحرم عليه أن يستمتع بما تحت الإزار، يعني قالوا إذا كانت حائض فيحرم أن يستمتع بما تحت الإزار ما بين السرة والركبة، يعني أوجبوا على الحائض أن تعتذر. واستدلوا على ذلك بالآية قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. واجلس لله قالوا أن ظاهر الآية يقتضي، ظاهر الآية أن ظاهر الآية يقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، يبقى قالوا الآية تعم الاعتزال في الجميع. ثم دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع فوق الإزار، مما دل على أن المنع يبقى على ما عداه. تاني الجمهور قالوا الآية أوجبت وجوب الاعتزال، كلية الاعتزال، فأتت السنة بجواز المباشرة فوق الإزار، فدل على منع ما سواء. يجاب عن ذلك بأن يقال أن المراد بقوله فاعتزل النساء في المحيض هو مكان الحيض وليس زمن الحيض. في فرق من الزمن وليه والمكان. لو قلنا المراد بالزمن فاعتزل النساء في المحيض، إذا من وقت أن بدأ الحيض يعتزلها لا مباشرة لا تقبيل ولا، لكن المراد هنا إيه؟ الموضع وليس الزمان، أي في موضع خروج الحيض. فبنقول يجاب عن هذه الآية عما نستدل بها، يعني أن المراد بالمحيض هو موضع الحيض، فيكون المراد بتخصيص موضع خروج الدم أن يعتزل، مما يدل على إباحة ما سوى. طيب، ومن أدلة الجمهور أيضا المانعين حديث الشيخين أن عائشة رضي الله عنها قالت كان، وهذا أقوى ما يستدل به صراحة، قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتذر، أيوة حائض، فيباشرني وأنا حائض. تاني قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض. وجد لنا قالوا أنه ما أمرها لذلك إلا أن ما سوى على المنع. ويجاب عن ذلك من وجوه أربعة. الأول الحديث غاية أن غاية ما في الحديث هو حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه النهي عن المباشرة تحت الإزار. غاية ما في الأمر أنه حكاية فعل وليس فيه نهي، وعدم الذكر ليس ذكرا العدم، والفعل لا يقال دي قواعد تمشي عليها، عدم الذكر ليس ذكرا العدم، والفعل لا يقدم على القول، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، والفعل عند التعارض اللي يقدم الفعل والقول، ها القول لما الفعل يعتري. يعني مثلا قلت لك من السنة عند النزول في الصلاة أن تنزل على يديك وليس ركبتيك مثلا، ثم رأيتني وأنا أفعل أن أنزل على ركبتي، هل من تعارض؟ لا. فتقول أن الذي أفتاني هو يرجح نزول على اليدين، ولكنه نزع ركبتيه إما نسيانا وإما لعلة في بدنه. طيب، فالفعل يعتريه ما يعتريه، أما القول فلا. فقالوا غاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان يأمرني فأعتزل أن هذا حكاية فعل، ولا تعارض بين الفعل والقول، بل المقدم هو القول لأن الفعل يعتريه مثلا. طيب، وقد نصت الأحاديث القولية على الجواز اصنع كل شيء إلا النكاح، وهذه سنة قولية مصرحة بالجواز. الوجه الثاني في الرد عما استدلوا به أنه قد ورد في الصحيحين من حديث عائشة نفسها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. في فور حيضتها، يفهم من كده أن الأمر باعتذار هذا ليس في كل فترة الحيض، لأن المرأة تحيض مثلا 7-8 أيام، هل الأيام كلها سواء؟ لا، في أول الحيض ليس كآخره. طيب، المرأة مثلا في أواخر حيضها في آخر يومين قد لا ترى إلا قطرات يسيرة، طبعا مأمورة بها أن تبقى على حكم الحائض، لا تصوم ولا تصلي حتى يقع الجفاف التام. فهل مرحلة فور الحيضة كغيرها؟ فدل الحديث في قوله قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر قال أمرها، أي أمر زوجه زوجته كلاهما لغة أمر أن تأتزر في فور حيضتها. فدل ذلك على أن الأمر بالإعتذار من أوجه الرد على ما استدلوا به، أن الأمر بالإعتذار هذا إنما إذا كان في فور حيضتها لكثرة الدماء مثلا، فليس لتحريم المباشرة تحت الإزار، وإنما لعلة أخرى وهي خشية إصابة الدم. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت كده أحاديث المباشرة تحت الإزار وردت قولا كلها من قوله، وأحاديث المباشرة فوق الإزار وردت من إيه؟ من فعله. نفهم من كده إيه؟ من أوجه الرد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالشيء ولا يفعله. لما؟ لا، تقذرا. قال في حديث الضب، قال خالد: أحرمه أحرمه سلم وضع على لطعامه الضب، ها؟ فسلم كان لا يحرم لكن يأنف، قال ليس لم يكن في عادة أهلي أو قومي أو كما قال سلم، ترك أكل الأرنب، ها، تقذرا لكن ليس تحريما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يبيح الشيء ولا يفعله، ها، يبيحه تيسيرا للأمة، هو لا يفعله لأنه قد يعني يألف من أكل الضب. أنت قد تأنف مثلا من شيء معين لكن ليس حرام، ولا يعني مثلا مسألة الذباب، وقعت الذبابة في الشاي، فأنت مثلا إذا تركت هذا الشاي هل تأثم؟ لا. لما؟ أنت طبعا شرعا أن تغمس الذبابة ثم تخرجها ثم تشرب الشاي. طيب، لكن إنسان يأنف هل يجبر أنه يضع الذبابة أمره ولا ما يفعل يأثم؟ لا، لا يأثم، لكن لا تحرم على غيرك. يشرب الذباب يعصر لمونة لا تغميسها في العشي توعص. فنلحظ من استقراء السنة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد من فعله أنه كان يباشر فوق ليه؟ ها، مسألة صعبة ولا سهلة؟ طيب، وإنما ورد الإباحة في أحاديث قولية، فلا يمنع. دي من أوجه الرد، ده الوجه السابع ولا الثاني ولا الثالث أن الأمر هذا، الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالشيء ولا يفعله، يقول مثلا تقذرا من ذلك، ولكن لا يمنع أن ما سواه قد الناس تختلف مذاهبهم. طيب، الوجه الرابع أن أحاديث المباشرة الحائض فوق الإزار قد توجه عند الذي لا يضبط شهوته. الإنسان لو قلت له مثلا باشر تحت الإزار قد يتوسع معه الأمر فيقع فيما حرم الله في الفرج كالراعي يرعى حوله الحمى. لذلك قالوا من باب سد الذريع أن المرء إذا كان لا يضبط شهوته وإذا فتح له الباب أن يباشر تحت الإزار أن يتطرق به الأمر إلى ما حرم الله طيب فهنا يمنع. والله وكم نسمع عن الرجال يعني من السوء بمكان بيجبر زوجته على فعل ما حرم الله ويجبرها قهرا وقصرا وحتى يضطرها إلى عزم بالأن يجامعها في الدبر أو يجامعها في الفرج في حال الحيض عياذًا بالله. فالوجه الرابع يحمل على من لا يضبط شهوته كما في حديث أيكم أملك إيه ربي ها أن الصائم هل له أن يباشر هل له أن يقبل. كل نفس بما كسبت كل نفس بصير كل إنسان بصير بنفسه. طيب عود إلى المت قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته ويحائط قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال المصنف ابن حجر رحمه الله عليه رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. هنا فوائد. أولا هذا الأثر مما وقع فيه خلاف العريض، منهم من صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالحاكم وابن القطان، ومنهم من قال أنه موقوف. قال أحمد لم يرفع ابن مهدي بل رواه موقوفا عن شعبة. وهناك من فصل، يعني منهم من يرى هذا الأثر مرفوع، منهم من يراه موقوف، ومنهم من فصل قال أن الذي صح مرفوعا هو قوله صلى الله عليه وسلم على التخير في الذي يأتي امرأته حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قالوا أن هذا على التخير، ومنهم من حمله على الشك. يعني قال والذي صح موقوفا بسند حسن عند البيهقي عن ابن عباس موقوفا عليه قال جعله دينارا إن أصابها حال الحيض ونصف دينار إذا أدبر الدم وقبل أن تغتسل. يعني كما ذكرنا أن الحيض ليس كله في درجة واحدة، فيروى عن ابن عباس أنه يتصدق بدينار إن أتاها في فور حيضتها وبنصف دينار إن أتاها إذا أدبر الدم وقبل أن تغتسل. إن احنا عارفين كويس أن الحائض لا تجامع، أن المرأة إذا انتهى حيضها وظهر الجفاف وكل شيء لا تجامع في الوقت حتى تغتسل، ها فلا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن تهن. فارق بين الطهر هذا فعل حكم وضعي، وبين التطهر حكم تكليفي، والزيادة في المبنى زيادة في الإيه؟ في المعنى. نأتي إلى المسألة فقهيا في حكم من وطأ وزل ووقع في الحرام ووطأ المرأة في الفرج حال حيضها. تيجي من الحد؟ ها ليش من حد لم أرك أنت ليش من حد؟ القول الأول هو نورين كان على سفر. لما سمي سفرا؟ ما شاء الله ما شاء الله، أنت رجل خلوق سفرا محاضرا. القول الأول قالوا أن من وطأ حائضا في فرجها عليه التوبة والاستغفار وتستحب له الكفارة، وهذا قول الحنفية. والجديد عند الشافعي قالوا يستحب فقط أن يكفر، والذي قال بالاستحباب وكأنه نحى إلى أن الأحاديث في الكفارة فيها اضطراب، منهم من رفعها ومنهم من أوقفها ومنهم من ضعفها، فقالوا الأحوط والأبرأ للذمة أن يكفر بدينار أو بنصف دينار ولا أو بنصف دينار ولم يوجب الكفارة، وكأنه وجد أن الأثار في ذلك فيها اضطراب واختلاف، فقالوا بالتوبة. الاستغفار هذا أمر لا شك فيه لأنه أتى محرما، لكن هل عليه كفارة؟ قالوا يستحب ولم يوجبوه. القول الثاني هو معتمد الحنابلة والقديم عند الشافعية، قالوا تجب الكفارة طبعا مع التوبة والاستغفار، ومن ذهب إلى ذلك قالوا لحديث الباب، قول الثاني تجب الكفارة على خلاف بينهم، منهم من قال تجب بدينار إذا كان في فور حيضاتها، وبنصف دينار إذا كان بعد انتهاء الحيض وقبل الاغتسال. طيب القول الثالث وهذا الذي ندين الله به أنه ليس عليه إلا التوبة والاستغفار، وهذا معتمد المالكية ورواية عند أحمد وقول ابن حزم، يدل عليه أمور: الأمر الأول عدم صحة الدليل الموجب للكفارة، النص الحديث هذا فيه اضطراب شديد، ومثل هذا لا يكون يعني سندا قويا لإيجاب الكفارة، لأن الأصل كل المسمع المسلم حرام، ولا نوجب مالا على الشخص إلا بدليل. الأمر الثاني كما ذكرنا، الأمر الأول عدم الدليل الموجب للاضطراب الشديد في أثر ابن عباس. أي أثر يا مصطفى؟ اللي هو أن الذي يأتي زوجته حائضا عليه دينار أو نصف دينار، منهم من أوقف منهم من رفع منهم من قال لا صح أصالة إلى آخره. أيضا الأصل براءة الذمة، من أدلة عدم الإجابة الكفارة الأصل براءة الذمة، ولا يجب شيء إلا بدليل. قال ابن المنذر: الكفارة لا يجوز إجابها إلا أن يوجبها الله أو يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجبها. قال: ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك، أي على من أتى زوجته حال حي. قال ابن حزم: ومن وطئ حائضا فقد عصى الله، وفرض عليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه في ذلك. أيضا من أدلة هذا القول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما قال، أو أتى امرأة في دبورها، أو أتى حائضا، فقد كفر بما أنزل على محمد. قالوا: لم يؤمر بالكفارة. ومن الأدلة أيضا دليل نظري هذا الحديث مختلف فيه، خذ بالكم عند ابن ماجه، ومختلف في سنده في مقال كبير، لكن الذي صح منه: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بأنزل على محمد، هذا صحيح. لكن من أتى امرأة في دبرها أو هي حائض، هذا في مقال. من أدلة هذا القول أيضا دليل نظري، قالوا من النظر أن الجماع في الفرج عند حال الحيض حرم لعلة الأذى، فلا يوجب ذلك كفارة، يعني وحرم لعلة معلومة وهي علة الأذى، فمثل هذا لا يوجب كفارة. كمن وطأ في الدبر فقد عصى وفرضه التوبة ولا كفارة عليه. قال النووي: اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس واضطرابه. قال: وقد روي موقوفا ومرسلا وألوانا كثيرة، يعني بيقول فيه اضطراب شديد. قال النووي أيضا، وقد نقل النووي قول الشافعي في كتاب أحكام القرآن، أن الشافعي قال هذا الحديث لا يثبت مثله. الشافعي في القديم كان يقول بحديث ابن عباس، ثم في الجديد لما أتى مصر قال لا يثبت مثله. ثم قال النووي وقد جمع البيهقي طرق هذا الحديث، حديث ابن عباس، قال وقد جمع البيهقي طرقه وبين ضعفها بيانا شافيا. قال وهو إمام أي البيهقي حافظ متفق على إتقانه وتحقيقه. ثم قال أي النووي فالصواب أنه لا يلزمه شيء. ختام المسألة نقول إن أخرج الكفارة باب الاحتياط فحسن الأبرأ للذمة، يعني لأن المسألة مختلف فيها، يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وأحسن الأحوال أن يكون إذا أتاها حال حيضها يتصدق بدينار، وإذا أتاها بعد انتهاء الحيض وقبل أن تغتسل فنصف دينار. كم الدينار؟ الدينار الذهبي ها 4 جرام وربع. قالوا الدينار بيساوي مثقال من الذهب، وهو بالجرامات 4 جرام وربع، يعني اضرب الجرام في كام؟ الجرام 1600 جنيه، قول مثلا عيار 21 ها؟ عيار 21 مثلا 1650، قول 1700، ولا تبي يدور بين 1650 أو 1700، فاربعة فاربعة وربع، يعني يصبر ولا ما يصبرش، يقعد عند الحجة ولا ما يسافر. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. المرة الجاية إن شاء الله حديث أبي سعيد، أليس إذا حاضت لم تصل، لم تصل ولم تصل، وجزاكم الله خير.